بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن علاقة الإيمان بالمعاد بالتحرر، تحرر الإنسان من الرغبات والرهبات التي تنحط به وتحويلها إلى رغبات ورهبات حقيقية، الرغبة في الله والخوف من مقام الله وما يحدثه من آثار في تحرير الإنسان من كل القيود والالتزامات التي تنحط به وتحويله إلى إنسان إيجابي حضاري، سواء بالنسبة لنفسه وتكوين شخصيته أو بالنسبة لواقعه، حيث يصبح أداة أو يصبح شخصا صالحا نافعا يمكنه أن يقدم الخدمات الكثيرة لأمته. ولهذا القرآن الكريم اعتمد منهج الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، ليبني الشخصية المسلمة القوية التي لا تخشى إلا ربها ولا تخاف إلا مقامه، وفي نفس الوقت شخصية تتوجه لكل الأعمال الصالحة، لأن كل الأعمال الصالحة مطلوبة حتى تنال رضوان الله تعالى وتزحزح عن جهنم وتفوز بالجنة. اليوم إن شاء الله نتناول موضوعا آخر يرتبط بالإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن، وهو الإيمان بالمعاد ودوره في الفلاح. الفلاح هي طبعا السعادة، والسعادة هي المطلوب الأكبر للإنسان. كل الفلاسفة، كل المفكرين، كل علماء النفس، كل الأطباء، كل شخص في الدنيا يبحث عن السعادة، كيف أحقق السعادة. ولذلك كل ما نراه في الحقيقة هو محاولة لإزالة الشقاء وبوجه من الوجوه. الطبيب يحاول أن يزيل الألم الذي تسبب في الشقاء، وهكذا المهندس البناء يوفر لك البيت أو يبني حتى يحقق السكن الذي في الأخير المطلوب منه الحصول على السكن، لأنه شرط من شروط السلام وشرط من شروط العافية وشرط من شروط تحقيق السعادة، وهكذا. وأحيانا كثيرة البشر يقعون في أخطاء كثيرة نتيجة البحث عن السعادة، يبنون الملاهي والقمار والدور المنحرفة لحجة تحقيق الوصول إلى السعادة، ثم لا يصلون إلا الشقاء. ولذلك القرآن الكريم يعرف، الله تعالى يعرف فطرة البشر ويخاطبهم من هذا المنطلق، ويعدهم بالفلاح في حال اتسامهم بصفات وبخصائص معينة تؤهلهم لذلك الفلاح، وتتوعدهم بالشقاء في حال أيضا انحرافهم عن ذلك المنهج الذي رسمه له. ونلاحظ كذلك اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه الأمور وفي الأحوال المختلفة، وسنذكر نماذج عن ذلك مما قاله السيد عبد الملك عند حديثه عن نعمة التمسك بالقرآن الكريم، حيث قال: نحن كمسلمين نحظى بهذه النعمة العظيمة التي تهيئ لنا الفرصة للتمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله والالتزام العملي على أساس ذلك وضبط مسيرة حياتنا على أساس ذلك، وهذا فيه الخير والفلاح لنا في الدنيا والآخرة، والفلاح والخير في ذلك. الفلاح المطلق، عندما الله تعالى يعد المؤمنين بالفلاح، قد أفلح المؤمنون، الفلاح المطلق في الدنيا والآخرة. ثم ذكر شمول الفلاح والسعادة للدنيا والآخرة فقال: والسعادة في ذلك تبدأ من هنا في الدنيا، جزء من وعد الله سبحانه وتعالى بالخير والبركة والفلاح والعزة والنصر للذين يستجيبون له ويهتدون بهديه ويطيعونه، جزء من الوعد الإلهي هو هنا في الدنيا، والفوز العظيم في الآخرة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والسلام من عذاب الله، والسلام من الشقاء الأبدي والخسارة الرهيبة. وبالتالي هنا وعود الله تعالى، الوعد والوعيد كما ذكرنا في حلقات سابقة شامل لكل الأزمنة، لأن رب الوعد والوعيد الله الذي يعد والذي يتوعد هو إله الدنيا والآخرة. ولذلك ذكرنا في حلقات سابقة ما ذكره القائد الشهيد حول ضرورة استعمال هذا المنهج القرآني، الوعد الدنيوي والوعيد الدنيوي، وعدم الاكتفاء فقط بالوعد الأخروي والوعيد الأخرى. لأن بعض الناس يحب العاجلة ومهتم فقط بالعاجلة، يهتم كما يقال بالنقد لا النسيئة، يقول النقد أن النقد اللي هو حاضر والنسيئة المتأخرة، فيقول النقد أنا يهمني الآن، فنقول له حتى الآن الفلاح، إن أردت الفلاح فالفلاح الله تعالى أعده كاملا شاملا في الآخرة، وأعطى نماذج عنه في الدنيا، ويمكنك أن تتحقق به في الدنيا، بل لا يمكنك أن تتحقق بالفلاح في الدنيا من دونه. ثم ذكر السيد عبد الملك المصالح المرتبطة بالسير في طريق الله تعالى، فقال طريق الله سبحانه وتعالى التي يدعون إليها هي طريق لمصلحتنا نحن، أما هو فغني عنا، الفلاح لنا، يعني كل الأعمال التي يطلب منا الله تعالى فعلها، السير الذي يطلب الله تعالى منا السير فيه كله لمصلحتنا، أما هو فغني عنا، هو الغني وأنتم الفقراء، غني عن طاعتنا، غني عن أعمالنا، نحن الفقراء إلى الله، والذين نحتاج إلى رحمته، إلى فضله، إلى كرمه، وهذا لا يتحقق إلا بالاستجابة له سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نعرض عن نهجه، وأن نرفض دعوته، وأن نعصيه، وأن نتبع عدونا الشيطان الرجيم، ثم تكون المسألة طبيعية، ونفلح ونفوز في الدنيا والآخرة، لا يمكن. طبعا هذا رد على المرجئة الذين يتهاونون في أوامر الله، ويكتفون من الله فقط بنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وينسخون وأن عذابي هو العذاب الأليم، وينسخون وأن بطش ربك لشديد، وينسخون كل الآيات الكريمة التي تتحدث عن جهنم. هؤلاء طبعا لا يفهمون الدين، من لم يفهم الوعيد الإلهي أو من عزل الوعيد الإلهي هذا لم يفهم الدين، ولا يعرف الله تعالى. الله تعالى تعرفه بجميع ما ذكر في القرآن الكريم، لا تنتقي، لا تصور، لا تفعل مثل ما يفعل أهل الجاهلية عندما كانوا يصنعون الآلهة والأصنام بالتشكيل التي يريدون، يأخذون بعض التمر ثم يعجنونه ثم يحولونه إلى إله، فإذا جاعوا أكلوه، هكذا يفعل هؤلاء الذين يعجنون آلهة أو إلها يتناسب مع أمزجتهم. ثم ذكر السيد عبد الملك يسر طريق الجنة، يعني الفلاح الذي أعده الله، يعني هناك أمر يسير حتى لو بدا لنا متعبا ولكنه يسير، يعني يمكننا فعله. الله تعالى لم يكلفنا ما لم نطق، الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فذكر يسر طريق الجنة والمصالح الكثيرة المرتبطة بذلك، يعني هو يسير وفي نفس الوقت ترتبط به الكثير من المنافع، يعني كما يقال ما خف وزنه وغلى ثمنه، يعني عمل يسير ولكن جزاء عظيم، وفي الدنيا قبل الآخرة. فقال وطريق الجنة هي أيسر من طريق النار، والإنسان في هذه الحياة سيواجه الصعوبات ويواجه التحديات في كل حال، يعني الإنسان مهما كان، قد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان سواء كان في طريق الجنة أو في طريق النار كلاهما سيواجه صعوبات. الله تعالى جعل الدنيا هكذا، هذه الدنيا هي محل هذه الأمور حتى تتهذب النفس وتتأدب وتتربع، الله تعالى اختبرنا بذلك. يقول قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يقول هذه الحياة هي ميدان اختبار وميدان مسؤولية، وعلينا أن نرسخ هذه المسألة في أذهاننا ووجداننا، والراحة التي فيها السلامة من كل المنغصات ليست إلا في عالم الآخرة في الجنة فقط. يعني هذه يعني هنا كانوا ما دمنا نحن وجميع البشر كلنا سنمر بالكبد وسنمر بالكدح وسنمر بالمنغصات، فما الفرق بين المؤمن وغيره؟ المؤمن هو الذي يسوغ تلك المنغصات وتلك الآلام بذلك الإيمان، يعلم أنه مثلا إذا مرض سيكفر الله عنه سيئاته، إذا عمل العمل، إذا تعب وهو في طريق الحق الله تعالى سيجازيه، بخلاف ذلك الذي ليس لديه أي عزاء ولا أي سلوى، ولذلك يفر إلى الانتحار، يفر إلى المخدرات، يفر إلى الملاهي، إلى اللهو الزائد، إلى الانتكاسة البشرية، إلى الشذوذ، لكونه لا يجد ما يعزيه عن ذلك التعب الذي يصاب به. ولهذا هنا المؤمن قوي، لكونه مستند لله سبحانه وتعالى ولديه أمل كبير ولا ييأس بخلاف الآخر. ثم ذكر المزايا التي يتميز بها طريق الحق عن طريق الباطل فقال: لكن هناك امتياز لطريق الحق، لطريق الله سبحانه وتعالى، امتياز كبير جدا في هذه الحياة. الإنسان من خلال إيمانه وتقواه يحظى برعاية إلهية في هذه الحياة. طبعا هذا مهم جدا، نحن في عون الله، في كفالة الله، في حفظ الله، في رعاية، في كل شيء. يعني نحن نسير ونعلم كما قال الإمام الحسين عليه السلام: مما هون بي أنه بعين الله، يعني الله تعالى يراني، الله تعالى مطلع علي، وبالتالي هذا يسهل، يهون كل شيء، اطمئنان نفسي، طاقة معنوية هائلة، تيسير في الأمور. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذا من الوعد الإلهي المرتبط بالدنيا قبل الآخرة، وعود، يقول وعود إلهية كثيرة، وعود من الله سبحانه وتعالى بالخير والبركات، باليسر والفرج، وعود من الله بالنصر والعزة، وعود كثيرة تأتي هنا في الدنيا وفي الآخرة الجنة. يعني المؤمن يقول: الحمد لله، أنا في الدنيا في عون الله، بتوفيق الله، بتيسير الله، بحفظ الله، وفي الآخرة الجنة. ولذلك فنحن بالعودة إلى القرآن الكريم يتبين لنا أن الفوز والمصلحة للإنسان وأن الخير للإنسان، كل ذلك هو بالاستجابة لله سبحانه وتعالى بالطاعة، بالتوجه العملي والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى، والوقوف عند نهيه جل شأنه. إذن هذه أمور التي الله تعالى القرآن الكريم مليء بها، يعني عندما يقرأ الإنسان هذه المعاني يشعر بالراحة وبالسكينة وبالسعادة والطمأنينة والسلام، لأنه في صحبة الله، في رعاية الله، في حفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، حتى ما يصيبه من التعب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن له رجاء بالله، أما الآخر فيتألم للتألم، حتى إذا قتل منا شهيد نحن نعلم أنه حي لم يمت، وأن الموت مجرد حجاب فقط بيننا وبين حياته الحقيقية. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. طبعا القرآن الكريم يصور لنا المعاني بصورة حسية وكأننا نراها، وبذلك المؤمن يسعد ويشعر بالسكينة ويشعر بالراحة، بخلاف الذي ليس لديه كل هذه التعازي وكل هذا السلوى التي نجدها في الإيمان بالله وفي الإيمان بوعده ووعيده ومن خلال القرآن الكريم. ثم ذكر السيد عبد الملك الخسائر التي يجدها السائرون في طريق النار فقال: الطريق إلى النار تجر إليها الشهوات والأهواء، ولكن ليست لمصلحة الإنسان. هذه مثل الذي يقع في المخدرات، يعني في البداية يلتذ بها، ولكن بعد ذلك يصبح أسيرا لها ويتعذب بها، وتتحطم حياته كلها من أجلها، وتنتكس إنسانيته، وربما يحطم أسرته وكل شيء من أجل تلك المخدرات التي أصبح أسيرا لها. هكذا المعاصي إذا أدمن عليها الإنسان في البداية قد يلتذ بها، ولكن بعد ذلك يتعذب بها. يقول: حتى لو لبى الإنسان شهوة من شهواته أو رغبة من رغباته فالتبعات كثيرة في الدنيا والآخرة. إنه هو يتعب في الدنيا ثم يعذب في الآخرة، بخلاف المؤمن وهو يتعب في سبيل الحق وفي عمل الحق يرجو الجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى، يحتسب يعني ذلك الجزاء أو ذلك التعب أو ذلك العرق الذي يتصبب منه عند الله، فيشعر بالفرح ويشعر بالسكينة. ثم ذكر مطابقة الشريعة الإلهية مع الفطرة الإنسانية في هذا فقال: دين الله الحق وتعليماته وتوجيهاته مطابقة لفطرة الإنسان، ويرتاح بها الإنسان إذا بنى حياته عليها. يعني هذه التعاليم الإلهية لا تتناقض مع الفطرة الإنسانية. الله تعالى لم يحرم علينا الطيبات، الله تعالى لم يحرم علينا أن نعيش حياة طبيعية كما يعيش سائر الناس، لكن حرم علينا ما ينغص هذه الحياة، ما يفسد هذه الحياة، ما ينتكس بها. ولذلك التكاليف المرتبطة بالوعد والوعيد لا تتنافى مع الفطرة، لا تتنافى مع العقل السليم، لا تتنافى مع الحياة الطبيعية، إنما تتنافى مع ما يريد الشيطان أن يخرج به حياة الإنسان. ونواصل هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.